اسمع كلام زين جاي له محمد الرئيس. الكل ده قاري وكل كلام وريس. موالي معروف من بين الفنون ريس. اسمع كلام زين جايله محمد الرئيس. الكل ده قاري وكل كلام له ريس. موالي معروف من بين الفنون ريس. علمنا ابويا الكلام شعبي وبنتاوي. وانا جاي من بلاد الصعيد لكن الاصل بنتاوي. علمنا ابويا الكلام شعبي وبنتاوي. علمنا ابويا الكلام شعبي وبنتاوي. وانا جاي من بلاد الصعيد لكن الاصل بنتاوي. انا ابويا يا ريس. انا ابويا يا ريس. لكن الشهرة بنداوي من فن غاوي واسم محمد الرئيس. قلبي دب قلبي دب في هواهم. قلبي دب قلبي دب قلبي دب في هواهم. قلبي دب قلبي دب من نظرة عين. طمنتوني بكلمتين. ده انا قلبي دب من نظرة عين. طمنتوني بكلمتين. اوعدتوني مرتين. اوعدتوني مرتين. شغلتوني وقلبي داب. قلبي داب من نظرة عين. طمنتوني بكلمتين. انا قلبي داب من نظرة عين. طمنتوني بكلمتين. اوعدتوني مرتين. اوعدتوني مرتين. شغلتوني وقلبي داب. Thank you. بك يا سمون. اوه يا سمون اهريك.